الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة صاد تفسير موضوعي ميسر. السورة سورة مكية وآياتها 88 آية. سميت بصاد لأنها افتتحت بهذا الحرف العربي، ولم يرد هذا اللفظ وهذا الحرف في غير هذه السورة من سور القرآن. صاد، ورد في ألف لام ميم صاد. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: رأيت في مار النائم كأني افتتحت سورة صاد حتى انتهيت إلى السجدة، فسجدت الدوات والقلم وما حوله، فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فيها. رؤيا لأبي سعيد رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. سورة صاد ابتدأت السورة بالقسم بالقرآن: صاد والقرآن ذي الذكر، وصفته بهذا الوصف الفريد ذي الذكر. وتكرر في أثناء السورة هذه الألفاظ: الذكر وذكرى واذكر وذكري، تكرر كثيرا في السورة. أنزل عليه الذكر، بل هم في شك من ذكري، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، هذا ذكر. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. الشاهد أنها تكررت كثيرا لفظة الذكر في هذه السورة. وختمت السورة بقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. فسورة صاد، سورة صاد تذكرة وذكرى ورفعة، فويل لمن يكفر بها. سورة صاد اشتملت على خصومات متعددة. سورة صاد اشتملت على خصومات متعددة، أولها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إلى آخر كلامهم. ثم اختصام الخصمين عند داود: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. ثم تخاصم أهل النار. ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات. ثم تخاصم إبليس واعتراضه على ربه وأمره بالسجود. ثم اختصامه ثانيا في شأن بنيه وحلفه: ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. الشاهد أن الصورة فيها خصومات متعددة، فهي ذكرى وتذكرة بمثل هذه المواقف. القرآن تذكرة وذكرة ورفعة، فويل لمن يكفر به. سورة صاد، يمكن تقسيم هذه السورة إلى ستة أقسام بناء على هذه التذكرة. أولا التذكرة، احنا صوت صاد ذكرى وتذكرة. التذكرة بالقرآن من 1 ل 16، التذكرة بسير الأنبياء من 17 ل 48، التذكرة بالآخرة الجنة والنار من 49 ل 64، التذكرة والنذارة بالرسول صلى الله عليه وسلم وتفويض الأمر لله 65 ل 70، التذكرة بمنشأ الخصومة أساسا بين الحق والباطل آدم وإبليس من 71 ل 75، التذكرة الأخيرة بالقرآن وترقب النبأ العظيم. ما بدأنا به ننتهي به، وهو التذكرة بالقرآن. نبدأ القسم الأول: التذكرة بالقرآن وتهديد الكافرين ودحض شبههم. ودحض شبههم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. صاد حرف من حروف الهجاء، الله أعلم بمراده به. والقرآن ذي الذكر، يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن ذي الذكر، والذكر يعني الشرف والرفعة والبيان. والقرآن ذي الشرف، والقرآن ذي الرفعة، والقرآن ذي البيان، وهو مشتمل على ما فيه ذكر للعباد، تذكرة ونفع لهم في المعاش والمعاد. يبقى هو القرآن ذي التذكرة، فهما معنيان. القرآن ذي الذكر يعني ذي الشرف والمكان الرفيع، والقرآن ذي الذكر يعني المشتمل على الذكر، المشتمل على التذكرة. وجواب القسم ماله؟ قال ذي الذكر إيه؟ بيقسم على إيه؟ هو ما جاء في هذه الصورة بكاملها، يعني والقرآن ذي الذكر لأذكرنكم بكذا وكذا من سير الأولين والجنة والنار وغير ذلك مما سيذكر في الصورة يعني. وبعض العلماء قال جوابه بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أو والقرآن ذي الذكر إنه لكلام معجز. لكن أرى أن الأول أولى، تفسير الأول والقرآن ذي الذكر لأذكرنكم كذا وكذا وكذا. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، الذين كفروا بالقرآن من أهل مكة وغيرها في عزة وشقاق، في حمية، في تكبر عن الإيمان، وشقاق أي وفي خلاف وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، هذا تهديد، كم يعني كثيرا، كثيرا ما أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني من أمة مكذبة، يعني من أهل قرن، يعني أهلكنا أمم كثيرة في القرون الماضية. فنادوا هؤلاء الذين أهلكهم الله عز وجل، نادوا استغاثوا، فنادوا نداء استغاثة عند حلول النقمة والعذاب بهم، فنادوا أمنا تبنا ارفع عنا العذاب، ولات حين مناص، ولات يعني وليس الحين حين مناص، حين مفر، ليس الوقت وقت مفر وخلاص مما وقعوا فيه، ليس الوقت وقت فرج لما أصابهم. فليحذر هؤلاء الكافرون في زمانك أن يداوموا على عزتهم، أن يداوموا على عزتهم وعلى شقاقهم، فيصيبهم مثل ما أصاب الأمم السابقة. تهديد لهم. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وكم أهلكنا من قبلهم من قرن، فنادوا ولا تحين مناص، استغاثوا وليس الوقت وقت الفراق، خلاص نزل العذاب. ثم ذكر شبهات الكفر حول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقمعهم قمعا. أولا ذكر أقوالهم وعقائدهم الباطلة من الآية 4-8، ثم بيّن عجزهم عن الرزق والتصرف في الملك من 9-10، ثم هددهم بذكر المعذبين قبلهم وتبجحهم من 11-16. أولا أقوالهم وعقائدهم الباطلة، رموا النبي بالسحر والكذب. الآية 4، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ليتمكنوا من التلقي عنه، فكان منهم وليعرفوه حق المعرفة، ابنهم وعارفين سلوكه، كان الصادق الأمين. فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعي، يعني لو جاء من قبل أخرى كما حصل مع اليهود، كانوا يعرفون النبي ولكنه ليس منهم فرفضوا. طيب أنتم يا كفار قريش جاءكم رسول منكم منذر منهم، فهذا مما يوجب الشكر عليه، ومما يوجب تمام الانقياد لهذا النبي، ولكنهم عكسوا القضية وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، هذا ساحر كذاب فيما ينسبه إلى الله. هذه أول كلام باطل. ثم تعجبوا من هذا التوحيد، وكان سبب اتهامهم له بالسحر والكذب إنكارهم أن الله وحده هو المستحق للعبادة، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ شوف التخلف، يعني مستبعدين ان يكون الاله اللي يسعى الخلق اله واحد، ده لازم الهه كل مجموعه يبقى مسؤول عنهم اله. هذا تفكير من لم يعرف الله عز وجل، ولهذا قالوا ان هذا لشيء عجاب بالغ الغايه في العجب، عجيب جدا. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم، قادة قريش المقبول قولهم انطلقوا محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك، آمرين بعضهم بعضا بماذا؟ أن امشوا واصبروا، أن امشوا سيروا على طريقتكم ودينكم واصبروا على آلهتكم واثبتوا على عبادة آلهتكم، إن هذا الذي يدعوكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم لشيء يراد، هذا شيء يقصد، له قصد ونية غير صالحة من ذلك. ما هو هذا؟ ما سيقولون؟ ثم ظهرت العصبية والتمسك بما نشأوا عليه، وهذه شبهة أخرى لهم ولكل الكافرين، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. شبهة أخرى، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه في الملة الآخرة في الوقت الأخير، فلا أدركنا عليه آباءنا ولا آباؤنا أدركوا عليه آباءهم، فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم فإنه الحق، إن هذا إلا اختلاق، ما هذا الدين الجديد إلا افتراء وكذب. أأنزل عليه الذكر، أأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن من بيننا وليس بأكبرنا ولا أشرفنا، كيف خص بالوحي من جملتنا؟ قالوا هذا حسدا له صلى الله عليه وسلم على النبوة. قال تعالى ردا عليهم بل هم في شك من ذكري، هم في شك من وحيي، بل لما يذوقوا عذابي، لم يذوقوا عذابي ولو ذاقوه لزال ما هم فيه من الشك والحسد ولصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. طبعا وإذا نزل العذاب فانتهى، لا يصلح معه التصديق، فالفرصة في هذه الدنيا. ثم بين سبحانه وتعالى عجزهم عن الرزق والتصرف في الملك فقال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الغالب القهار لخلقه الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد ومن خزائن فضله النبوة فيعطيها من يشاء. إيه الموضوع؟ هل عندهم هم خزائن رحمة الله حتى يقسموها كما شاءوا؟ أم لهم ملك السماوات والأرض؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما حتى يعترضوا على التصرفات الإلهية؟ يعني مالك الملك هو المتصرف، فإن زعموا ذلك إن لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا، فليصعدوا في الأسباب في الطرق الموصلة إلى السماء، فيأتوا بالوحي فيخص به من شاء. شفت الكلام من علو؟ شفت الكلام؟ من يقول هذا كلام إلا الله؟ ليس إلا الله. هو أنت عندكم خزائن؟ هو أنت لكم ملك السماوات والأرض؟ طيب لو ليكم طلعوا، يلا تعالوا، من يستطيع أن يصعد وينزل بوحي من عال ليس إلا الله. ثم هددهم بذكر المعذبين قبلهم وذكر تبجحهم من الآية 11 ل16. فوعد نبيه صلى الله عليه وسلم النصر فقال: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يقول الله عز وجل واعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينصره، قاله: جند ما هم، جند ما، جند حقير، هنالك بعيدا مبعدون، جند ما هنالك، جند حقير مبعدون لتكذيبهم لك، مهزوم، مهزومون مثل من سبقهم من الأحزاب المكذبين. ليس هؤلاء المكذبون أول مكذب، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد قوم هود وفرعون ذو الأوتاد ذو البناء المحكم. وقنا أيضا إذا أراد قتل خصومه يضرب لهم في الأرض أوتادا يشد إليها أطرافهم، ينشروا كذا كل طرف في وتد، ثم يقتلهم بالنبال. وفرعون ذو الأوتاد وثمود قوم صالح وقوم لوط وأصحاب الأيكة أصحاب الأشجار والبساتين الملتفة وهم قوم شعيب، أولئك الأحزاب الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق، فلم تغن عنهم قوتهم شيئا، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ما كل من هؤلاء الأحزاب إلا مكذبون، إلا كذب الرسل فحق، فوجب عقابي وحل عليهم فأهلكوا جميعا. وأيضا هؤلاء، وما ينظر هؤلاء وما ينتظر هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا صيحة واحدة هي نفخة القيامة ما لها من فواق، لا ما لها من فواق، لا رجوع فيها ولا يفيقون منها حتى يرجعوا، لا رجوع، فيقع عليهم العذاب إن ماتوا على تكذيبهم به صلى الله عليه وسلم. وقالوا مستهزئين حينما سمعوا أن الله سبحانه وتعالى قد أخر عذابهم ليوم القيامة، ما هو الآن توعدهم بيوم القيامة بعذاب يوم القيامة، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا كتابنا وصحيفة أعمالنا حتى نعلم قطنا أي نصيبنا من العذاب، القط على النصيب والحظ، عجل لنا قطنا من العذاب، يلا هات للساعة وولينا الكتب عشان نأخذ نصيبنا من العذاب. يستهزئون، فسألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا قابل يوم الحساب، وهذا لا يكون أبدا، وهذه شبهة دائما وهي استبعاد العذاب.